بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة في الله، منذ أيام قليلة ودعنا عاما هجريا، هذا العام الذي انصرم ومضى من أعمالنا، إما أن يكون في ميزان الحسنات وإما أن يكون في ميزان السيئات. أسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا يوم أن نلقاه. اعلم أن الأيام تمر وأجلك مكتوب ومحسوب ومضروب عند الله جل وعلا، حتى إن الأنفاس محسوبة وخطى الأقدام أيضا. قال جل وعلا: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقال سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، خطى الأقدام تكتب وتحسب عند الله عز وجل. فحري بالمسلم أن يستقبل هذا العام الهجري الجديد في شهر الله المحرم، في شهر من الأشهر الحرم، شهر الله الأصم. العرب في الجاهلية كانوا يعظمون، أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر الله المحرم. ويكفيك أن تعلم أن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه من باب التشريف، كما أضاف بيته الحرام إلى نفسه، فالكعبة بيت الله، أن طهر بيتي، فأضافه إلى نفسه إكراما وتشريفا. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أفضل الصيام عند الله بعد الفريضة الصيام في شهر الله المحرم، في أول شهر من الأشهر الحرم. وما أدراك ما هذه الأشهر؟ عظمها الله عز وجل في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإياك أن تظلم نفسك بالمعاصي والموبقات في أشهر الله الحرم. الحسنات تضاع، كذلك فالسيئة التي كتبت عليك وأنت تسأل عنها بين يدي الله عز وجل شأنها خطير، لأنها ارتكبت في شهر من أشهر الله الحرم، هذه الأشهر التي عظمها الله وعظمها نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إننا في هذه الأيام نتذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم حدث في تاريخ الإسلام، ويؤخذ من الهجرة النبوية ما لا يحصى من الدروس والفوائد. لكن بعضهم يعظم هذا اليوم وبعضهم يحتفل وتنصب السرادقات والاجتماعات ويتذكرون أحاديث الهجرة وما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الله تعالى ذكرا جماعيا، وإنهم ما استنوا بسنته صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا هو المقصود، هذه ليست هي الفائدة. ليست الفائدة في أن تجتمع في بيت من بيوت الله بمناسبة الهجرة. الفائدة لا تكون في ذكر الأحاديث الباطلة والضعيفة والتي ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الهجرة، حديث العنكبوت والحمامة وطلع البدر عليه، هذه الأشياء التي تؤخذ من وسائل الإعلام. رجل يتحدث بالسيرة والمرجع أنه رأى فيلما، هذا أمر خطير. العلم يؤخذ من كتاب الله ومن صحيح السنة، لا من مشاهدة الأفلام الإسلامية كما يزعمون وينسبونها إلى الإسلام ظلما وعدوانا، ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. يعني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم في الجنة، الله عز وجل أثنى عليهم في القرآن. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم، يعني نقول رضي الله عنهم أجمعين. ولم تسل قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا وبغضا وحسدا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أن تكون سليم الصدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيصورون الصحابة في صورة قبيحة، الصحابي الجليل الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم منه وتلقى العلم عنه وجلس بين يديه، يأتي يعتق امرأة في فيلم من هذه الأفلام الفاجرة والتي ينسبونها إلى الإسلام ظلما وعدوانا. نعوذ بالله من حال هؤلاء، ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين. المقصود من الهجرة أن تتدبر القرآن وأن تتدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يتدبر لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. ليتدبروا التدبر، أين نحن من التدبر الآن؟ أخبرني البعض أنهم عقدوا مجلسا، وفي هذا المجلس يعلمون الناس كيف يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، يعني القرآن الذي ما أنزل إلا للتدبر والتفكر. يأتي رجل فاجر من الذين ضيعوا أنفسهم وأسرفوا على أنفسهم وتعلموا الموسيقى، والموسيقى علم محرم من العلوم التي تضر ولا تنفع. هناك علوم نافعة كالعلوم الشرعية وكالعلوم الدنيوية التي تقوم بها الحضارات كالتجارة والطب والهندسة وإلى آخره مع العلوم الشرعية، وهناك علوم تضر ولا تنفع ويأثم من شرع في تعلمها كالموسيقى. الموسيقى علم، وله جامعات ومدارس ومعاهد وفساق وفجار يدرسون ويعلمون، وكعلم النحت وكعلم التصوير كعلم الرسم يرسمون الأشخاص. كل هذه العلوم علوم باطلة أبطلها الله عز وجل في كتابه وأبطلها صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أنزل للتدبر، كيف يقرأ بمقام الموسيقي؟ كيف يتصور ذلك؟ والله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الصحابي الجليل أو الصحابة عائشة وابن عباس وابن مسعود، والذي لا إله إلا هو ما نزلت إلا في تحريم الغناء، وجميع الآلات الموسيقية محرمة باتفاق أهل العلم، وما خالف في الموسيقى إلا ابن حزم، ولا يعتد بخلافه لأنه ما أقر الحديث الذي عند البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف. والأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم الغناء وعلى تحريم استعمال أي آلة موسيقية، فهذا أمر مجمع عليه. فكيف يقرأ القرآن بالألغام المصطنعة؟ خلاص تركنا علوم القرآن وتركنا التفسير وتركنا التدبر وتركنا علوم التجويد وتركنا العمل بالقرآن، ونجلس الآن كي نتعلم كيف يلحن القرآن. كيف يكون ذلك؟ هذا عبث، هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. رجل من الله تعالى عليه بحسن الصوت، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة الصحابي الجليل عباد رضي الله تعالى عنه، فكان صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقال لعائشة صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم. رجل قام يصلي لله عز وجل وقام ليرتل القرآن في جوف الليل بصوت حسن يزيد في الخلق ما يشاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم عبادا. الله، هل تعلم عباد الأنغام الموسيقية؟ أبو موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت لحضرته لك تحبيرا. ويبكي صلى الله عليه وسلم من قراءة ابن مسعود. هؤلاء الأعلام تعلموا المقامات وكيف ندندن وكيف نصعد وكيف ننزل وكيف، هذا لا ينبغي يا إخوة. وهذا الذي أخبرني، قال: الفضائيات لا حديث لها إلا عن هذا الأمر. شيء عجيب، عجيب جدا. نسأل الله تعالى أن يحفظ كتابه وأن يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرد كيد المعتدين. وأنصح نفسي وإخواني بالرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل علينا من مسائل. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله، نرد الأمر إلى كتاب الله وإلى الرسول في حياته، أما وقد مات صلى الله عليه وسلم فنرد الأمر إلى سنته. فكتاب الله بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا باقية، حفظها الله عز وجل وقيض لها رجالا نقحوها وميزوا السقيم من الصحيح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قيض الله رجالا أبدادا يحرصون على هذا الدين ويعملون من أجل الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت أشكل عليك الأمر، سل أهل العلم. وعلمت أن رجلا من أهل السنة خرج وأبطل كيد هؤلاء وشهر بهم وأقام عليهم الحجة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تتعلق بالدين فعليك أن تبدع وأن تهرع وأن تسأل أهل العلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمائنا. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن الدروس المستفادة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.